فنثبت لله جل وعلا الحياة والقدرة ونثبت له الرحمة والمحبة ذاتا بلا تمثيل وتنزيعا بلا تعطيل. لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك نصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. قوله ومحبته، فإن الجميع ينفوا محبة الله ويقول بأن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، زعم ذلك إمامه الجعد بن درهم، وحين اشتهرت مقالته في الأفاق انتدب لرد كيده وضلاله أئمة الهدى ومصابيح الدجى، فبينوا هذا الضلال وهذا الانحراف. وحين لم يجد في هذا الأمر وكابر فيما دلت عليه الأدلة السمعية وتجاوبت معه الفطر، قام عليه خالد القسري وقام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. وإلى هذا المعنى أشار ابن القيم في نونيته بقوله: قد ضحى بجعد خالد قسري يوم ذبائح القربان، وقال إبراهيم ليس خليلا وكلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. وأتريد قتل خالد القسري للجعد فيها جهالة، غير أن هذه الحكاية مشهورة وقد رواها بالإسناد الإمام الدارمي في الرد على الجهمية وهو قريب العهد من ذلك. وتارة الشهرة والاستفاضة وتلقي الحفاظ لمثل هذه الأمور مغنى عن الأسانيد. ومقصود البيان لأن من نفى رحمة الله ومحبته ورضاه وغضبه فإنه ما قدر الله حق قدره. والطريق الصحيح في هذا الباب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. الله جل وعلا أثبت لنفسه الرحمة، قال الرحمن الرحيم، وأثبت الله جل وعلا لنفسه المحبة، يحبهم ويحبونه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأثبت الله جل وعلا لنفسه الرضا، ورضوان من الله أكبر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأثبت الله جل وعلا لنفسه الغضب، غضب الله عليهم غير المغضوب عليهم. من الذي غضب عليهم؟ هو الله جل وعلا. وفي الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رحمة سبقت غضبه،